اللهم أعطنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح لمعرفة العلم، حسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، وعافنا وتقبل منا، فأنت ذو الجلال والإكرام. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: جزاه الله عنا كل خير، ونفعنا الله بعلومه وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين. التاسعة من قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. نعم، التاسعة: فإن وقع الخلع على الوجه المباح بنفقة الإذن فمات الصبي. فإن وقع الخلع، يعني أتى الإمام مالك بمسألة، يعني إذا خلعها على أن ترضع ولدها السنتين، أو على أن تقوم برعايته بنفقته فوق السنتين، فما هو الحكم؟ ذكر يعني قال: فإن وقع الخلع على الوجه المباح، على الوجه المباح الذي أباحه الله، بنفقة الابن، بنفقة الابن، فمات الصبي قبل انقضاء المدة، يعني مثل ما قال ارضاع شهر سنتين، مات بعد سنة، فهل للزوج الرجوع عليها ببقية النفقة؟ نعم. فروى ابن المواد عن مالك: لا يتبعها بشيء، لا يتبعها بشيء، ما له عنده شيء، لأنه ألا يعني إرضاع هذا الطفل، ومثلت له أنه إذا الإنسان نذر أضحية بعينها، نذر هالخروف هذا الموجود، الخروف قبل أن يضحيه وجده ميتا، يجب عليه أن يأتي ببدله؟ لا، خلاص انتهى هذا، لأنا هو يعني هو هذا الذي نذره، خلاص هي كمان التزمت نفقت هذا الطفل، والطفل ما بقى يعني شيء تقوم به، لذلك ما في عليها شيء، يعني هي بريئت. نعم. وروى عنه أبو الفرج: يتبعها، يتبعه، يعني له قولين بالمسألة، يعني صار مثلا يعني مرة مثل ما قال إمام مالك أنه لا يتبعها، ومرة كما قال الإمام الشافعي، وقول عن الإمام مالك أنه يتبعها بأجر مثل، يعني نعم، لأنه حق ثبت له في ذمة الزوجة بالخلع. شوف قال حق، يعني كيف يعني يصدرون في فتاويهم رحمهم الله، حق ثبت له في ذمة الزوجة في الخلع، أي عن هي الحقيقة مو يعني ما التزمت في ذمتها، يعني استغفر الله، يعني أنا ما بحكي، يعني هو ثبت له في ذمتها إرضاعه، ولا الإرضاع الموجود هذا الذي ثبت، يعني من هون الخلاف، مثل ما مثلناها بالأضحية، لو التزم في ذمته أن يضحي لله تعالى، أن يضحي في ذلك العام، إيه؟ وجاء اشترق، وإذ الخروف يموت، نسأل الله العافية، أو يسرق، إيه بده يجيب غيره، ليش؟ لأنه التزم في ذمته. أما لو في خروف عنده، قال هذا لله، عليه أن يضحي بهذا الموجود، إيه ومات ما له، فهون عم يقول لأنه حق ثبت له في ذمتها، والذمة بتبقى مشغولة، إذا ذهب يعني الشيء الموجود يرجع بده يعني يوفي ذمته. نعم. بس هون قديش بده يدفع؟ يعني مو الصبي ليبلغ؟ بيتفقوا. لا مو ليبلغ، بعد سنتين بس. أيوه. نعم. فلا يسقط بموت الصبي، كما لو خالعها بمال متعلق بذمتها، إيه وراح ألا بتعطيني مثلا 1000 ليرة، إيه راحت 1000 ليرة مسره، إيه بدأت تدفع غيرها. أما لو قالت له بعطيك هدوء وراحوا خلاص ما له عنده، أنا بعطيك هدول على هدول وراحوا. نعم، كما لو خالعها بمال متعلق بذمتها، هو لما خالعها بمال بذمتها يعني وراح المال لسه ما قبضوا، المبيع قبل القبض من ضمان البائع وبعد القبض من ضمان المشتري، يبدو يعطيه غيره لأنه أنا اشتريت من ذمتك، ما اشتريت هذا هذا، نعم اشتريته لكن أنا وجب لي في ذمتك شيء. نعم، كما لو خالعها بمال متعلق بذمتها. نعم، ووجه الأول أنه لم يشترط لنفسه مالا يتموله، وإن كان هي مسألة البيع لمن أدت المبيع قبل التسليم من ضمان البائع، هي ذمته خلاص كانت مشغولة وصار يعني من أعطاه يعني مقابل هذا كان المبيع على البيع على هذا على هذا هذه السلعة، إيه لمن أدى له السلعة خلصت ذمته وانتهت ذمته، صار يعني صار حقه موجود، فلما فرط عندما فرط بهذا المبيع معنى ذلك أنه يضمن المبيع لتفريطه لأنه بحوزته. نعم، ووجه الأول أنه لم يشترط لنفسه مالا يتموله، نعم، وإنما اشترط كفاية مؤنة ولده، كفاية مؤنة ولده، وإنما اشترط، قال ووجه الأول يعني قال لم يتبعها بشيء، ووجه الأول أنه لم يشترط لنفسه مالا يتموله، إيه ما اشترط ألا بتعطيني كذا، لا ألا ترضعين هذا الطفل، ما ألا بتعطيني كذا يعني تعطينني كذا، لا لم يشترط لنفسه مالا يتموله، يعني عن معلل الفتوى أنه لم يتبعها بشيء. ليش؟ لأنه لم يشترط بذمتها شيئا، إنما اشترط بهذا لهذا الولد، وهذا الولد ما بقى موجود ولد، ماذا تفعل؟ وإنما اشترط كفاية مؤنة ولده. نعم، فإذا مات، نعم، فإذا مات الولد لم يكن له الرجوع عليها بشيء. إيوة، كما لو تطوع رجل بالإنفاق على صبية على صبي سلفا. إيوة، فمات وقال لله عليه لو تطوع أو يعني أو نذر، يعني نذر لله عليه أن يطعمه الولد سنة، والولد راح لعند ربه، إيش أنا من جهة طعمي؟ يقول له لا راح أجيب أكل مين؟ لا خلاص انتهى. نعم، كما لو تطوع رجل بالإنفاق على صبي سنة. نعم، فمات الصبي لم يرجع عليه بشيء، لأنه لم يرجع عليه بشيء. نعم، لأنه إنما قصد بتطوعه تحمل مؤنته. نعم، قال مالك لم أرى أحدا يتبع بمثل هذا. نعم، ولو أتبعه لكان له في ذلك قول، ولو اتبعه ولو اتبعه أنه يتبع، وإلا كان يتبع، ولو اتبعه لكان له في ذلك قول، لكان له يعني كان ما بيسلم يعني، ولتبعه لكان له في ذلك قول، يعني لكان له في ذلك يعني كان هذا المتبع قول له هذا، يعني مو شرط نتبعه، ما منقل التقليد. ليش؟ لأنه ما منا إلا رد ورد عليه، هو بيقول صاحب المقولة هو الإمام مالك، ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنا بغلط وغيري بيغلط، يعني إحنا لسنا معصومين لسنا أنبياء. نعم، واتفقوا على أنها إن ماتت فنفقة الولد في مالها لأنه حقا ثبت فيه قبل موتها. فلا يسقط بها على أنها إن ماتت فنفقة الولد في مالها لأنه حق ثبت فيه قبل موتها فلا يسقط بموتها. إذا العكس مش صبي مال هي ماتت فنفقة الولد الولد موجود والنفقة قائمة لذلك قال يعني هذا ما حد اختلف فيه واتفقوا لأنها ألزمت نفسها أن تنفق على هذا إذا ماتت نأتي نأخذ يعني نبرئ ذمتها فنفقة الولد في مالها لأنه حق ثبت فيه قبل موتها. نعم. لها شرع. ومن اشترط على امرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا شيء لها فعليه النفقة إذا لم يكن لها ما تنفق. وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق. العاشرة. ومن اشترط على امرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا شيء لها نفقة حملها أما إلها لا ما في. نعم فعليه النفقة إذا لم يكن لها ما تنفق. نعم. وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وهي سؤال وهي لا شيء لها ما عنده شيء. قال اشترط على امرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا شيء لها يعني ما عنده شيء فعليها النفقة إذا لم يكن لها ما تنفق فعليه النفقة إذا لم يكن لها ما تنفق. نعم. وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه منها إن أيسرت. نعم. قال مالك ومن الحق أن يكلف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمه نفقته. ومن الحق أن يكلف الرجل يعني الشيء اللي ربي أثبته يعني ما على المولود له رزقهن وكسوتهن يعني على الوالد هذا النفقة عليه الأم ما في عليها لذلك قال ومن الحق الثابت وثابت بالقرآن أن يكلف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمه نفقته إذا لم يكن لها ما تنفق عليه وإن اشترط إذا لم يكن خلاص. نعم مثل ما ذكر بالأول. نعم. هذه العشرة. اختلف العلماء في الخلع. في الخلع. هل هو طلاق؟ يعني كله يصح أن يكون الخلع مقابل ذلك ولو لم يجب عليها كل الخلع صحيح. نعم. الحادية عشرة. واختلف العلماء في الخلع. نعم. هل هو طلاق أو فسخ؟ إيه شيء تاني هذا؟ يعني من خالع؟ ألا خالعتك مثلا على أن تعطيني مثلا هالدكان على أن تعطيني هالسيارة أن تكتب في هالبيت باسمي ابلد كتبت له وخالع فهذا طلاق من عده ينقص عدد الطلقات ولا ما ينقص عدد الطلقات يعني فيما لو أرجع لو فرضنا كان مطلقة طلقتين وخالع الثالثة رجع إيه وما بقى يعني ما اطلق وهي بقى بدها تخلص منه ألا أبدا إيه دفعت له بعدين هن الاثنين نزموا بدهم يرجعوا لبعض إيه لما خالعها صار بقى صاروا ثلاث طلقات لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولا من قال له خلص رجع وما عليه شيء هذا اسمه فسخ هذا حل العقد وليس طلاقا تفريق بينكم فقال هل هو طلاق أو فسخ يعني ينقص عدد الطلقات. نعم. فروي عن عثمان وعلي وابن مسعود وجماعة جماعة من التابعين هو طلاق. هو طلاق. وبه قال مالك. يعني إذا كان مطلع طلعتين وخالع خلاص انتهيت. لبا يعني يطمع فيها. وبه قال مالك والثوري والأوزاعي. نعم. أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوله. في أحد قوله هو المعتمد عند السادة الشافعية هو المعتمد. يعني مشان نحفظه. الخلع الخلع. لكن في قول تاني بس غير معتمد من مذهب الشافعي أنه فسخ. على القديم والجديد. على مذهب القديم وعلى الجديد. والله يعني ما هو بذهني يعني. هو اجتهاد من الأصحاب ولا قولين للإمام الشافعي، بس هلا تبين أنه لا للإمام الشافعي، مو شرط يكون قديم أو جديد، يعني ممكن يكون قال قول ورجع عنه الله رضي الله عنه، لكن هلا قال والشافعي، هلا تبين مو كلام الأصحاب، هلا كلام الإمام الشافعي نفسه. أما أنا يعني مثلا أنا بنقرأ ما بنقرأ لنفس كلام الإمام الشافعي، نقرأ بكتب الفقه هيك. نعم. والشافعي يعني هل بنحفظه أنه قولين عند السادة الشافعية، المعتمد أنه طلاق، والمقابل غير المعتمد المرجوح إنه فسخ. أي إذا الإنسان اضطر لا يعني أحسن ما يغدو بأشياء ملفقة، قال له أخي خلاص رجعوا ماشي. نعم. والشافعي في أحد قوليه. نعم. فمن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثة إيه لا. طالما هو طلاق يعني معناته بينبنى عليه أحكام. ما هي الأحكام؟ لما الإنسان بيطلق وينوي بالطلاق ما نوى وقع عليه ما نوى، وتكلم عليها كثير مرت معنا. فمن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك عند مالك، يعني عليه له ما نوى. منقول عليه ما نوى. نعم. بيقول له هيك خالعتك أو طلقتك، لكن ما يقول له طلق خلاص انتهى. نعم. أما إذا قال خال فيه قال في الخلع هل هو طلاق، يعني إذا طلقها طلاقا صار طلاق. نعم. إيه خلع بيقول له خلعتك على كذا. إيه هو خلع بس طلاق من لا تلفظ بلفظ الطلاق صار طلاق. نعم. إذا ما أجابت لي بالإجابة هل يعتبر نافي؟ لا. لا يعتبر نافي. لا هو بتقله بتعطيه بعدين بيطلع. بيقول له إن أعطيتني فأنت كذا. إن أعطيتني فأنت كذا، إن أبرأتني مثلا إلها عنده مثلا متأخر مليون ليرة إيه بدون يخلصون من بعضه، بإلا إن أبرأتني فأنت كذا، بيبقى الطلاع بإيده. تبرؤ تطلع، ما بتبرؤ سهزوج. وقال أصحاب الرأي إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا. يعني سادة الحنفية قالوا إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا، وإن نوى اثنتين فهو واحدة بائنة، لأنها كلمة واحدة. شو كلمة واحدة؟ يعني اثنتين والثلاثة كلمة واحدة. إيه شو الفرق؟ بس عم يأخذ يعني بالحديث لما عليه الصلاة والسلام جاء عنده قال بت زوجته قال طلقتك البتة، إيه قال له ثلاث، قال له ما أردت إلا واحدة، قال له الله ما أردت إلا واحدة، عندها تكون واحدة. أما تنتين ما يعني ما في تنتين. من هون أخذوا يا وإن واثنتين فهو واحدة، يا ثلاثة يا واحدة مفتوتة يعني. نعم. وقال الشافعي في أحد قولين إن نوى بالخلع طلاقا وسماه فهو طلاق. شو إن نوى بالخلق طلاقا وسماه طلاقا وسماه فهو طلاق، وإن لم ينوي طلاقا ولا سمى بشرطا لم تقع فرقة، قاله في القديم. نعم. قوله الأول أحب إلى المزنين، أول إلى المزنين، المزني من أصحابه. نعم. وقال أبو ثور إن لم يسمي، يعني أصحاب الإمام الشافعي وصلوا إلى رتبة الاجتهاد مثل الإمام الشافعي، لذلك قال وهو أحب. أنت تلميذي يعني وأحب، شو يعني إذا صاروا مثله يعني تقريبا. أيوة العالم اللي بيطالع علماء يعني. نعم، لذلك الصاحبان يعني وإن كانوا له أكثر يعني من تلميذ الإمام أبو حنيفة، يعني له عدة تلاميذ رحمه الله، قال يقول لهذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا، وكل مثل هذا. والإمام الشافعي كمان له كثر، كله صاروا مرتبة الاجتهاد الله يرضى عنه. نعم. قاله في القديم، وقوله الأول أحب إلى المزني وهو الأصح عنده. نعم. وقال أبو ثور، يعني معنى يعني ذلك، يعني لو تلفظ بالطلاق منه بده يقول معلش. نعم. وقال أبو ثور إذا لم يسمى الطلاق فالخلو فقط. أبو ثور هو مذهب لحاله، لكن بعدين صار شافعي. إذا ما لفظ بالطلاق فالخلو فرقة وليس بطلاق، وإن سمى تطليقة فهي تطليقة، والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدة. نعم، شوف هذا كلام ما حدا قاله يعني إلا هو. شلون بقى نقول عنه فسخ؟ وإن سمى تطليقة، شوف انتبه شو قال، فهي تطليقة، والزوج هذا الغريب، والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدة. أول شيء شو الغرابة فيه؟ شو الغرابة فيه؟ هذا خلع لما خالعها، خالعها طلقها تطليقة، ملكت نفسها ما بي إلا رجعتك، ولا شو يعني؟ كان شغلة سهلة تجارة. أما هون ملكت نفسها، عم يقول إذا لم يسمي الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق، وإن سمى تطليقة فهي تطليقة، والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدة. لكن يعني ليش دفعت مصاري؟ ليش دفعت السيارة؟ ليش دفعت البيت؟ ليه؟ مشكلة هي هيك. قال والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدة، لأنه قال طلقة، وربي قال الطلاق مرتان، هو تمسك بالنص. نعم. إذا لم تعطيه شيء يجوز، إذا تلفظ الطلاق فكانت اتفقا على أن تعطيه شيء، فإذا لم تعطيه بس هو طلقها معلقا ما بتطلق، ماسك حاله لا يهم. نعم. نعم. وممن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينوي. هلا قولوا ولا إذا لم يسمى الطلاق فالخلع فرقة، إلا طلقتك على أن كذا، وليس والخلع فرقة وليس بطلاق، وإن سمى تطليقة فهي تطليقة، يعني على الحالة بده إياها ولو كان أعطاها، يعني أنا طلقتك على أن تعطيني كذا. نعم. وممن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينوي ابن عباس وطاووس. إن الخلع فسخ وليس بطلاق، يعني بنرجع يعني مثل ما أن الحكم بدنا نتأكد منه، مو مثل ما يعني بهبج ما بشوفه حديث، هيك شفنا حديث على حساب بتقولوا هذا ضعيف وهذا يعني حسن وهذا وهذا وهذا، بتأكدوا على حديث. شو الحديث اللي عم تأخذوا منه؟ هيك شافوا بيمسح جراباته وبيشلحوا لك يا ريت بألابسهم، هاي ما شفتها أبدا، ما شألوا بالأردو لك، بينزل على الموضة ومسأسأ الموضة بيمسحوا يعني عم تأذي رجليك وبيرجع يطلع لفوق بيشلح. يعني في اللي عم تحكوا يعني من بعض منسيات الفقهاء، بس قالوا لا تأخذ فيه كما قالوا نواقض المسح كذاك خلع خفه من رجله، هذا من نواقض المسح. انه لا لقينا حديث، شو كل ما لقيت حديث يعني فكل شيء يعني موجود بدنا ناخذ فيه، ما بصير حكم هذا. لذلك أن الفقهاء الله يرحم سيدنا الشيخ حسن سئل بعض المفتين عن فتوى، ففتح كتاب الفقه وأجابهم قال لهم هذا حكم الله من فوق سبع سماوات. يعني ما نجمنا يعني الحكم الفقهي ما بجيبوه هيك بسهولة. شوف شو قال، يعني شفنا الحكم، شفنا شو قالوا الأئمة وما وقفنا عند الأئمة. يا هل ترى في من قال نشوف الصحابة شو حكوا يعني وصلنا عن سيد النبي؟ هذا لذلك ثبت، لذلك تجرأ ويقول هذا من فوق حكم الله من فوق سبع سماوات. وممن قال إن الخلع فسخ، لا ممن مو كله، ممن قال وليس بطلاق إلا أن ينويه يعني طلاقا، ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأحمد. مين يعني إسحاق بن راهويا وأحمد بن حنبل؟ معنى ذلك يعني إيه كأكرمة يعني الصحابة. إيه معناته كل الأئمة قالوا إنه طلاق. قال ليس بس بقى قولون وليس بطلاق إلا أن ينويه. من هذا لمن بيخلع يعني بينوي إنه هذا مو طلاق، أنا ما بنوي فيه طلاق بس بدي تخلص، بس بدي أفسخ العقد. إذا ما نوى عند الجميع معناته. نعم. احتجوا بحديث ومعينة عن أمر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم يعني صار الذي يقع هلا عند المذاهب الأربعة، ما حدا بين طلقها خلاص يعني تريد. نعم يعني أكثر شيء خلاص يعني صار عنده على الحالة ممكن يصير أربع خمس فرص أو أكثر، ليس ثلاث. إيه يعني طبعا إذا كان الخلع هو فسخ ممكن يفسخ أكثر. إيه. نعم. حدثنا أحمد بس بده يبقى مصدرة بنية. نعم. واحتجوا بحديث ابن عيينة. نعم. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال نعم. يعني هذا دليل يعني الصحابي رضي الله عنه سيدنا سعد أيتزوجها؟ قال نعم لينكحها. قال له تزوجها وأمره يعني قال له تزوجها، ليس الخلع بطلاق. ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها من بعده نك الطلاق مرتان بعدين فإن طلقها من بعده فالخلع بيناته معناتها ليس بطلاق خلاص. هون عم يقول يعني نوى ولا ما نوى على الحال. نعم. قال نعم لينكح، ليس الخلع بطلاق، ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء. يبقى منين جابوا يعني قضية أنه إلا أن ينويه؟ وممن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه يعني. نعم. مقال الطلاق مرتان فإمساك بما معروف أو تسريح بإحسان، يعني بده دليل النية، يعني بده نقوله إنما لكل امرئ ما نوى. طيب هو لفظ مو بس يعني. نعم. مقرأ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. قال ولأنه لو كان طلاقا لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثا. نعم. وكان قوله فإن طلقها من بعد، فإن طلقها يعني بعدين بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع. ايه وما في أربعة. نعم. فكان يكون التحريم متعلقا بأربعة تطلقات. نعم. احتجوا أيضا بما رواه الترمذي وأبو داود والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضه. قال الترمذي حديث حسن غريب. نعم. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضه. ليش؟ كله يعني شو وجه الدلالة بحيضه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم. أي حيضة معناتها هي مطلقة. نعم. قال الترمذي حديث الربيع صحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. نعم عم يأكد. نعم. قالوا فهذا يدل على أن الخلع فسخ لا طلاق. نعم. وذلك أن الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولو كانت هذه مطلقة لم يقتصر بها على قرء واحد. نعم. يعني يجوز خطبتها بعد الحيضة يعني؟ لا لا بدها تكمل يعني. عند تتزوج آخر عندها لابد من ثلاث تطليقات. بس ممكن يرجع لها يعني زوجها. نعم. العدة سيد الكريم هل الأمر معتمدة عند الفقهاء أنه حيضة واحدة فقط؟ لا لا المعتمد ما في يعني إلا هذا اللي يجيب هذا الحديث. نعم. أنه دليل أنه فسخ أنه أمر أن تعتد بحيضة، لكن عندما تتزوج لا بد لها أن يعني أن تعتد بثلاث يعني قروء ثلاثة قروء. أنه حيضة ليست مطلقة، بس مشان ليست مطلقة. ومثل المرأة الرجعية، المرأة الرجعية هي تعتد بثلاث حيضات لكن له أن يرجعها، وكمان هي يعني كأنه يعني نص على أنه يرجعها يعني من أجل ذلك يعني لساها بإيده. فإن انقضت الحيضة تبقى فيه. نعم. إن انقضت الحيضة تبقى في عصمته أم تبين؟ لا ما تشاء رجعت إلا أن تنقضي عدتها، حتى لو انقضت عدتها على الحالة ما عم يقول تعتد. يعني تعتد شو معنى تعتد؟ بهذا الأمر يعني هذا يعني يجعل الإنسان باضطراب. يعني شو تعتد؟ يعني طالما تعتد يعني خلصت منه. إذا مطلقة، المطلقة ثلاث حيضات شو معناتها؟ يعني كأنه أمر بينهما، لكن إذا اعتد إذا طالما برجع وليست هي طلقة. طبعا بقى تعتد بحيضة لما بده يرجعها قال لي ينكحها، هني قال لي ينكحها، لما قال لي ينكحها شو لي ينكحها؟ لا ما قال لي يرجعها، قال لي ينكحها، معناته بس صارت حيضة خلص بده يعمل زواج جديد. طيب طالما ايه؟ طيب زواج جديد شو يعني؟ يعني هذا لذلك الفقهاء ريحونا الله يجزيهم الخير، برجعها وما انحسبت عليها، يعني امر صاير بين الطلاق وبين عدم الطلاق. هذا المعتمد عند طبعا لما لا المعتمد مثل ما أن المعتمد أنه هي طلقة، هذا المعتمد كله، بس عند السادة الحنابلي وبشرط أن ينوي. ومين هذا اللي بينوي؟ ما في يعني. أما الشيخ الله يجزيه الخير بيجيب ما شاء الله مهب ودب كل شيء، عم يقول لك الجامع لأحكام القرآن، يكون فقيس يعني يكون طبعا طبعا يعني شو مسائل احنا إلا خلاص ما بت يعني أنت انتهيتي وما بتتزوجي إلا حتى تعتدي، وأنت وأنت ما بيصح لك ترجع إلا بعقد جديد وانتهى. يعني هي ملكت نفسها بذلك، لكن ليس لها أن تتزوج يعني بعد حيضة. نعم، بس مع ذلك هو قال يعني مهما ذكر الأمر يرجع في إلى كتب الفقه، بدك تشوف شو حكوا. نحن على أدنى الله يعفو عنا، نحكي أنا بحفظ المذهب الشافعي، مذهب الشافعي خلص يعني. نعم يلا سيدي. قالوا فهذا يدل على أن الخلع فسخ لا طلاق، وذلك أن الله تعالى قال والمطلقات يتربصن. يعني هذا اللي يعمل وجه الدلالة فيه. نعم، أن الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولو كانت هذه مطلقة لم يقتصر بها على قرء واحد. قلت فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك كما قال ابن عباس، وإن لم تنكح زوجا غيره. قلت فمن طلق امرأته تطليقتين، هذا كلام الشيخ القرطبي، ثم خالعها ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك كما قال ابن عباس، وإن لم تنكح زوجا غيره، لأنه ليس له غير تطليقتين والخلع لغو. ومن جعل الخلع طلاقا قال لم يجوز أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره. شايف شو عم يقول؟ يعني عبارته ألا اختلفه شو ها؟ وإلا قال ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك كما قال ابن عباس، بعدين ومن جعل الخلع طلاقا قال لم يجوز أن يرتجعها، قال لم يجوز أن يرتجعها لم يجوز أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره. هون هلا في تسمح بالعبارة صار، لأنه طالما عم يقول حتى تنكح زوجا غيره يعني يجوز أن يرتجعها، لا يعني بده يتزوجها، يعني صار خاطب من الخطاب مو يرتجعها، من كلمة يرتجعها بدل أنه بدون عقد بدون شيء، لأنه هي ملكت نفسها. ثم أراد أن يتزوجها يعني من أجل ذلك كانت بحيضة، فله ذلك كما قال ابن عباس. نعم طيب، لأنه بالخلع كملت الثلاث وهو الصحيح إن شاء الله. طيب يعني هذا الكلام الصحيح، قال لا هذا التفصيل، هذا التفصيل، من طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يعني عم يعطينا الملخص، هو هلا أراد أن يتزوجها فله ذلك، مو أنا عم أقول كما قال ابن عباس، وإن لم تنكح زوجا غيره لأنه ليس له غير تطليقتين والخلع لغو. بقولها لأنه ليس له غير تطليقتين، ليش ما قال لأن له تطليقتين؟ لأنه ليس له غير تطليقتين، لا لا هو الأصل يعني استغفر الله، يعني أنا هذا اللي فهمت من الأصل، بيقول من أجل أن يرجعها أو يتزوجها لأنه له تطليقتان، ليس له ماله إلا تطليقتين يعني حتى يستطيع الرجوع، لأنه على كل حال مؤدى واحدة، لأنه ليس له غير تطليقتين، يعني لا يملك الزوج إلا تطليقتين. والخلع لغوا قال لأنه له تطليقتان، له تطليقتان. والخلع لغو، هون يعني بدنا نفرض المسألة، من طلق امرأته تطليقتان قال ليس له غير تطليقتين، لذلك تعبيره ليس له غير تطليقتين أحسن. ليش؟ لأنه قال فمن طلق امرأته تطليقتين، أما الكلام اللي عم يحكي أنا لأنه له تطليقتان فيما لو لم يقل فمن طلق امرأته تطليقتين. من فهمتوا شلو؟ من طلق امرأته تطليقتان ليس له غيرهما، واضح لا؟ لأنه ليس له غيرهما غير تطليقتين خلاص. والخلع لغو، طالما الخلع لغو أي إذن يجوز له أن يتزوجها، يتزوجها يعني بده عقد جديد، لأنه فصلنا العقد لكن مو محسوب الطلقة. ومن جعل الخلع طلاقا قال لم يجوز، مين قال؟ ابن عباس قال لم، قال من وليس في باقي النسخ لا لا لا، قال عنه كما قال ابن عباس، قال عم طلع شو عم يعلق تحت، عم يقول قال من ميم نسخة ميم وليس في باقي النسخ، مو موجودة قال، يعني هذا قال من شك أنه نسبة لابن عباس. قال لم يجوز أن يرتجعها، لأنه ابن عباس ما قال، أنت هلا عم تحكي هلا، قال لم يجوز أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره، لأنه بالخلع كملت الثلاث، لأنه الحال والشأن بالخلع كملت الثلاث وهو الصحيح إن شاء الله. خلص انتهى، أعطانا الحكم، يعني صار معنا بده يرجعها، يعني اعتدت بحيضة أو غيرها هو بيرجعها، لكن مثل ما أنه بعقد جديد، أما غيره بده يتزوجها لا، ما بيصير إلا تكون قضيت عدتها. نعم نعم. قال القديش أنه قالوا يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها. نعم. قال القاضي إسماعيل، نعم. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق كيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته طلقني على مال فطلقها إنه لا. شوف أميزته كما بجيب شيء، يعني بجيب يعني ما قال غيره، لا بجيب غيره، يعني كلام جميل يعني الله يرحمه. قال القاضي إسماعيل، قاضي هذا كان يعني يقضي، يعني ابن إسحاق، كيف يجوز القول في رجل قال لامرأتي طلقني على مال فطلق إنه لا يكون طلاقا؟ ليه جايبينه مع أنه كل الكلام عم يحكي أنه مو طلاق، وهو لو جعل أمرها بيدها من غير شيء فطلقت نفسها كان طلاقا، يعني لو سلم ألا جعلت طلاقك بيديك وطلق تطلق، فشلون هو طلق من باب أولى؟ قال وأما قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ليش قوله هذا؟ من أجل يعني مشان يرد القول، يعني هو نفسه يعني حراول أنه هذا الكلام القاضي، قال له إن قلت أنه هذا الخلع شيء بين تطليقتين، بين أمرين، بين تنتين وبين رابعة بده يصير على كلامكم، والطلاق هو ثلاثة بين تنتين ووحدة، فلذلك الخلع ليس بطلاق. فرد عليه قال وأما قوله تعالى فإن طلقها الذي يعني ادعيتم بذلك فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهو معطوف على قوله تعالى الطلاق مرتان، لأن قوله أو تسريح بإحسان إنما يعني به أو تطليق، فلو كان الخلع معطوف على التطليقتين لكان لا يجوز الخلع أصلا إلا بعد تطليقتين، وهذا لا يقوله أحد. أي الله حاجد هون نرجع مقرأ هاي بدها هيك بدها كلام. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واحفظنا من الخطأ والزلل في كل أمورنا يا ذا الجلال والإكرام، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احفظنا ظاهرا وباطنا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. إنك ربنا إن تكلنا إلى أنفسنا فإنك تكلنا إلى ضعفة وعورة وذنب، وإنا لا نثق إلا برحمتك، فيا ربي نكل أمرنا إليك يا حي يا قيوم. يا رب اجعل احفظ لنا شأننا كله، تولى أمرنا وارحم ضعفنا يا حي يا قيوم، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، وإلا هلكنا يا رب العالمين يا رب العالمين. ونحن عبيده ونحن نلوذ بك يا رب العالمين يا رب العالمين. اقبلنا يا أنت ملاذنا وأنت عياذنا وأنت رجاؤنا وأنت بك كل شيء، فنرجوك يا رب العالمين. صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب تقبل منا.